طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ومع الحديث 11، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. حبر الأمة، ترجمان القرآن، يحدث عن عمر، عمر بن الخطاب، الرجل الملهم، الرجل المسدد، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر. اسمعوا يا أعداء عمر، يا أعداء السنة، اسمعوا يا أعداء السنة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبيا لكان عمر. رأيت في المنام الناس عليهم قمص، منهما يبلغ الثدي ومنهما أقل ذلك. قال: ورأيت عمر يلبس ثوبا يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين. قال: أتيت بلبن في النوم. قال: فشربت وأعطيت فضلتي لعمر. قال: حتى كان الريو يخرج من بين أظافره. قال: ما أول ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. يا إخواني، رجل ينزل القرآن موافقا لكلامه، مصوبا لرأيه، عمر، عمر الفاروق رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر. وأخزى الله وأهان الله من انتقصه، ومن تكلم فيه، ومن عابه، ومن لعنه، ومن تكلم فيه من هؤلاء أعداء السنة، نسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض منهم. لكن يعني الشمس هل يضرها من قال أنك غير مضيئة أو مظلمة؟ عمر سيبقى عمر الفاروق رضي الله عنه وعن صاحبه وعن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة إن هناك أناس يسبون أبا بكر وعمر، فقالت: وما تنقمون؟ أراد الله سبحانه وتعالى حين من قطعت أعمالهم وهم أحياء ألا تنقطع أجورهم وهم أموات. ولذلك هذين الاسمين أبو بكر وعمر نتقرب إلى الله بحبهما خاصة، وبأصحاب رسول الله عامة كلهم نحبهم ونترضى عنهم ونفديهم بالغالي والنفيس وبكل شيء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثلة بن الأسقع، واثلة بن الأسقع صحابي جليل، دخل على رجل من التابعين، وهذا الرجل اسمه يزيد بن الأسود، وكان صالحا تقيا ورعا، وكان مستجاب الدعوة، وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه إذا أراد أن يستسقي الأمة قدم يزيد، قال يا يزيد قم فاستسقي الله لنا، فينزل المطر. مرض يزيد مرض الموت، فجاءه واثلة رضي الله عنه يزوره. يزيد كثيف البصر، فلما أمسك بيدي واثلة أخذ يشمها ويقبلها ويمسح بها وجهه وصدره ثم يضمها إلى صدره. تعرفون لماذا يا أحبابي؟ هذه اليد صافحت ومست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تقدير التابعين للصحابة الذين رأوا رسول الله ومست أيديهم وصافحت رسول الله. فقال واثلة: يا يزيد، ما ظنك بربك؟ قال حسن. قال: الله أكبر، الله أكبر. فكبر أهل البيت بتكبيره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. الشاهد، انظروا كيف يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك محبة الصحابة من أوجب واجبات الإسلام. كيف لا وهم أحباب رسولنا، صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخزى الله كل من تكلم في صحابة رسول الله، أخزاهم الله في الدنيا وأخزاهم الله في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته أن يقع فيها مثل ما وقع في الأمم السابقة؟ فكان يحذر، ومن تلك التحذيرات هذه القضية. في حديث يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي. تسمعون يا أحبابي؟ أصحابي. بعد ذلك ينتقص صحابة رسول الله. بعد ذلك هناك مؤمن ينتقص أقل صحابي. والله يا أخواني أن أقل صحابي أعظم من أعظم رجل فينا الآن. وهل في صحابة رسول الله من هناك يعني نقول أقل صحابي؟ لا والله، رضي الله عنهم وأرضاهم. من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي. هنا مشكلة الرافضة والشيعة، محاولتهم للتنقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أنهم إذا طعنوا في الصحابة طعنوا في الدين، هم الذين حملوا الدين. لذلك أنا لا أحب أن أوطخ نفسي ولا لساني بذكرهم أو بلعنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، لم يكن لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. فمن كان عكس ذلك فهو من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه الأمة أن تبتعد عن كل ما يكدر عليها، كل ما يسوءها. لا تطروني، لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه قد يحدث الأمة ما حدث في الأمم السابقة، كما غلت النصارى في عيسى بن مريم، غلوا فيه غلو عظيم جدا، أوصلوه إلى مرتبة ابن الله، حاشاه سبحانه جل في علاه، سبحانه تعالى عن الشريك وعن الزوجة وعن الولد وعن المعين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه القوي العظيم الكريم، سبحانه العزيز الحكيم. فأوصلوا عيسى بن مريم إلى أنه ابن الله وغلوا في ذلك، وأن الله يعني ذبح ابنه فداء لمعصية بني آدم. يا الله، إذا كان البشر لا يفعلونها فكيف يفعل رب البشر؟ البشر على ما هم فيه رحماء، ما يمكن يذبح ابنه، وحكماء لا يقدمه ثمنا لغلط غيره وجريرة غيره، فكيف بأحكم الحاكمين رب العالمين سبحانه؟ ثم يفديه لمن؟ ما هو الأمر بيده سبحانه؟ أين عقولكم يا أمة النصارى؟ أين عقولكم؟ لكن مع الأسف مع الأسف. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من قضية الغلو والإطراء، وجدت في الأمة مع الأسف في الأمة من زعم أن رسول الله ينفع ويضر ويرزق ويغيث ويفرج الكرب وينفس الهم ويسمع الدعاء. مع الأسف سمعتها بإذني، ما أقول حدثني فلان، رأيتها بعيني، ما أقول حدثني فلان. مع الأسف، مع الأسف الهوى كارثة. إذا كان الأضرحة والصالحون في زعمهم والأموات من عامة الناس يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، فكيف بقبر رسول الله؟ وكيف برسول الله؟ أشد وأشد وأشد. من الناس من يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله الدعاء ويدعوه، يا أخي أين الله؟ أين الله؟ لا، وبعض الناس يقول رسول الله في قبره حي يرزق. إذن الصحابة ظلموه، كيف الصحابة يدفنونه وهو حي صلى الله عليه وسلم؟ أين عقولكم؟ هذه حياة برزخية ليست حياة دنيوية. الدنيا انتهت القضية خلاص، من مات فقد قامت قيامته، حياة برزخية. لا، لكن العقول القاصرة. فمن يذهب ومن يستغيث برسول الله في جميع أقطار المعمورة مع الأسف. لا، ومن يمدح رسول الله بمدائح لا تليق إلا بالله. يا أخواني أحبابي في الله، يا أخواني دعونا نعظم الله حق تعظيمه، له العظمة، له الكبرياء، له صفات الجلال والجمال والكمال. الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، الخافض الرافع، المحيي المميت. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. ما تساوي رحمة أرحم الراحمين مع رحمة البشر كلهم؟ لا شيء. جزء من رحمة الله أنزلها بين الخلائق كلهم إلى قيام الساعة. أين تعظيم الله؟ وما قدر الله حق قدره؟ حينما نقول هذا الكلام نحن لا ننتقص من حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. كان يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جاء ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فقال يا محمد إن ربك يخيرك أملك النبي أو عبد النبي. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال يا محمد تواضع لربك. فقال عبد النبي، عبد النبي، إنما أنا عبد. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد الرجل، قال على رسلك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ولما وصف بعض الصحابة قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك الله لما تكلم عن الإسراء، لما في سورة الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده. ترى كلمة عبد أمام رب العالمين ذا شرف، شرف، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت أحمد لي نبيا. فاصل أيها الأحبة، ثم نعود إلى موضوعنا، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه. ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأحبة، ما زلنا مع هذا الموضوع، قضية الإطراء، قضية الغلو. أحبتي في الله، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يحب رسول الله مارق من الدين. خذها من النهاية: من أبغض رسول الله أو بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. فلا يظن أحد أنه يمكن أن يكون مسلما وفي قلبه شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على شيء جاء به صلى الله عليه وسلم. إذن قضية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أبدا أو المساس به. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نرضى أن ينال منه ولو شعره، لابد أن نفهم. لكن ليس معنى هذا أننا نقع في الغلو، فلا إفراط ولا تفريط، لا نفرط ولا نفرط. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا: يا رسول، أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. صحيح، لما وصف نفسه قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، وحق له ذلك. لكن الرسول حذرنا من قضية إيش؟ حذرنا من قضية الغلو، الغلو لا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم. فهو عبد رسول أكرمه الله بالرسالة ورفعه بالرسالة، بشر. ولذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم سحر وسقي السم وشج رأسه وكسرت رباعيته وسال دمه وقذف بالحجارة وطرد من مكة وكاد أن يقتل عدة مرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أكرمه الله بمنزلة الرسالة. لذلك أيها الأحبة، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. نحن نتقرب إلى الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبمدحه والله نمدحه وننشد فيه الأشعار ونصفه بصفات الجمال البشرية والكمال البشرية، لكن لا نرفعه إلى مقام الربوبية. انتبهوا انتبهوا أيها الأحبة، بعض الشعراء وبعض القصائد يعني نسبت إلى رسول الله النفع والضر من دون الله، ما يجوز. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله، النبي لما سمع بعض الكلام من الصحابة فيه شيء من الغلو نهاهم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك كلمة عبد لله هذه شرف وفخر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ها؟ وأيضا وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى، كل هذه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله. فكما قلت أيها الأحبة، نفتخر أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. النصارى غلوا غلو عجيب جدا كما قلت لكم، والنبي حذر، وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسف وقع. يا أخواني، الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى كم تألم صلى الله عليه وسلم، كم قاسى، كم تحمل. والله لما تقرأ لما خرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الظهيرة فتلقاهم صلى الله عليه وسلم، قال ما الذي أخرجكما؟ قالوا يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال والله ما أخرجني إلا ما أخرجكما، لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يخرج من بيته يبحث عن شيء يأكله في الظهيرة في الرمضاء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الصفات البشرية. الله سبحانه وتعالى يا إخواني خيره بين أن يقلب له جبال مكة ذهب، بين الملك في الدنيا والخلود والجنة أو لقائه والجنة، فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. والله لما تقرأ أنه كان صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع، يتلوى. مرت بنا هذه الحالة يا أخواني؟ يمكن مرت بإخواني الآن في سوريا، في فلسطين، في بعض البلاد التي منكوبة، نسأل الله أن يغيثهم. لكن هل تلويت يا عبد الله من شدة الجوع؟ هل تلويت؟ تلوى صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. في يوم الخندق مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصحابة قد ربطوا، كل واحد ربط على بطنه حجر من شدة الجوع، فكشف عن قميصه فقيل إذا به قد ربط حجرين، ربط حجرين من شدة الجوع. إذن انتبهوا، لا نغلو ولا نفرط، لا نفرط ولا نفرط. نحن نتقرب إلى ربنا بحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أحب إلينا من أنفسنا، من أموالنا، من أبنائنا، من كل شيء إلا من ربنا سبحانه جل في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا يظن أحد أنه يمكن أن يحب أحدا أعظم من رسول الله غير رب العالمين، مستحيلة. ومن قدم محبة أحد على محبة رسول الله غير محبة الله، ترى هذا في جهة والدين في جهة. أمرنا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا ابن الخطاب، حتى من نفسك. قال يا رسول الله والذي نفسي بيده إنك أحب الآن إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فانتبه، لا تقدم على محبة رسول الله محبة أحد من المخلوقين. إياك إياك، ترنم بحبه، اكتب الشعر في حبه، اقرأ فيما كتب في الثناء عليه ومدحه، لكن لا تجاوز الحد، لا تغلو، لا ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتبة الألوهية والربوبية. انتبه. وهذا من حبنا ووفائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دين الله يا أخواني، ما هو لعب، هذا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه قضية مهمة جدا، كل وسائل الشرك حرمها الإسلام سدا للذريعة، حتى لا يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم، أو وهو يعلم لكنه غافل. وبالتالي محبة النبي قضية مسلمة مفصلية ما نجادل فيها أبدا، ما نجادل فيها، هذه بالنسبة لنا كالهواء، ها، كالطعام والشراب، إذا ما أكلنا وشربنا نهلك ونموت. وكذلك إذا ما أحببنا رسولنا صلى الله عليه وسلم المحبة اللائقة به نموت ونهلك. بالتالي لا يجيني واحد يقول لي لا لا لا أنتم تبغضون رسول الله، من قال ذلك؟ من أبغض رسول الله خرج من الدين، خرج من الدين، لكن نحن نضعه في المنزلة اللائقة به صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، حتى تتضح الصورة، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالنا، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبنا. في شيء أكثر من كذا؟ هل أنت تقول بعد كذا إيش؟ أنتم وهابية ما تحبوا رسول الله؟ لا والله، ما أظن أن هناك أحد يحب رسول الله ما لم يطبق هذه الأمور الثلاثة، بقولك ولسانك وله مظاهر، بفعلك وله مظاهر، بقلبك واعتقادك وله مظاهر، لابد أن تطبقها. إذا لم تحقق هذه المظاهر لست حابا أو محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. ولذلك انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة من المرات كنت أتكلم في أحد المساجد عن قضية المولد وأنه بدعة وكذا، فجاني رجل قال يا شيخ لو كان مثلا لو كان ابني مسافر ثم جاء وعملت له عشاء يجوز ولا ما يجوز؟ قلت لا يجوز، كيف ما يجوز؟ قال بالله أيهما أعظم، رسول الله وإلا ابني؟ قلت جزاك الله خير، أنا أسألك سؤال آخر. قال لي اسأل. قلت أيهما أشد محبة لرسول الله، نحن أم صحابته؟ قال لا صحابته. قلت أسألك بالله، هل ثبت أن صحابته احتفلوا بمولده؟ طالع فيه كذا قال الله يفتح عليك يا ولدي، الله يفتح عليك يا ولدي. نحن القضية ترى ما هي قضية ليلة ولا نجتمع على، لا، هي قضية اتباع ودين، اتباع ودين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول ابن القيم رحمه الله لما كثر الزاعمون لمحبته طالبهم الله بالبينة فأنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن القيم فنكص كثير من الناس، نكصوا، لأن المحبة ما هي كلام، المحبة يا أخواني ما هي كلام، المحبة اتباع، كلام واتباع بالفعل واتباع بالعقيدة والقلب كذلك. كما أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، كذلك الإيمان برسول الله قول وفعل واعتقاد. فأنت تحبه بلسانك، تثني عليه، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، تذكر محامده، تذكره في مجالسك، تذكره في المساجد، في الخطب، في المواعظ، تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن شمائله، عن أخلاقه، عن فضائله، عن مكانته بلسانك. دائما دائما تتكلم عن رسولك صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له ذلك. بفعلك تقتدي به في كل صغيرة وكبيرة، صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني، تتأسى به في مظهرك، في كل شيء، في أفعالك، بل حتى تزور مدينته، تزور مسجده. من لوازم المحبة يا أخواني أن نزور المدينة الطيبة الطيبة، نزور هذه المدينة، نزور مسجده، فإذا زرنا المسجد تشرفنا بالسلام عليه، هنا مشى رسول الله، هنا جلس رسول الله، هنا قام رسول الله خطيبا، هنا جلس مع أبي بكر، هنا جلس مع عمر، هنا جلس مع عائشة، هنا جلس مع الصحابة. الله أكبر الله أكبر يا طيبة الطيبة. حتى من لوازم المحبة القولية إذا ذهبت إلى المسجد النبوي ما ترفع صوتك فيه تعظيما له. عمر رضي الله عنه أرضاه كان في المسجد فشمع رجلان قد علا صوتهما في المسجد، قال علي بهما، فجيء بهم يرعدان، قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف يا أمير المؤمنين. قال والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أما علمتم أن حرمة رسول الله ميتا كحرمته حيا؟ كذلك أيها الأحبة، المحبة الاعتقادية، المحبة الاعتقادية أن تعتقد ما اعتقده، أن تعظم ما عظمه، أن تحقر ما حقره، أن تحب آله، تحب سنته، تحب دينه. هذه المحبة، ما هي كلام بس. نتوقف أيها الأحبة ثم نعود إلى فاصل آخر، وصلى الله على محمد. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أيها الأحبة، فما زلنا مع حبيبنا وقدوتنا وضياء قلوبنا وعيوننا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي بهذه الأمة لا تطروني كما أطرت النصارى ابن عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله عبده، وفي رواية عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا كيف يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. يا إخواني، يوم من الأيام قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل يصلي فبكى بكاء طويل جدا، حتى أن الله أرسل له جبريل يطمئنه ويسليه، يا محمد إن ربك يقرئك السلام، ويقول ما الذي يبكيك؟ أما يعلم الله؟ نعم يعلم، لكن هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ اشتكى من أصحابه أو لأجل عائشة رضي الله عنها أو لا لا لا، أمتي أمتي أمتي أمتي. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لجبريل؟ قال قل له يا محمد سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك ولا نسوءك. يا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل لأمته وسيبذل لأمته وسيبذل. نعم، يوم القيامة حينما الناس يذهبون إلى آدم فيعتذر بخطيئته، ونوح يعتذر بما بدر منه، وإبراهيم وموسى وعيسى، أنا لها أنا لها، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده ما لم يكن يعرف قبل ذلك، فيمكث ما شاء الله أن يمكث، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل على رسول الله. تعرف ماذا يقول؟ أمتي أمتي. اللهم صل على رسول الله. أمتي أمتي. أيها الأحبة، إن لكل نبي يوم القيامة حوض، وأكبر حوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر، فيستقبل أمته، يدخل أمة إلى حوض نبيها، فيأتي أقوام يعرفهم صلى الله عليه وسلم غر محجلين من أثار الوضوء، فما أن يقترب من الحوض حتى تأتي الملائكة فتطردهم، تطردهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، يعرفهم، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ سحقا سحقا سحقا سحقا. هذا الرحم المهداة، لا، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك يا محمد. هو شوف يا عبد الله، أنت تراهم أو النبي صلى الله عليه وسلم يراهم وقد ظهرت عليهم آثار الوضوء، غر محجلين، لكن المشكلة في إيش يا إخواني؟ المشكلة في الإحداث، في الإحداث. إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. عرفنا الكارثة فين يا إخواني؟ الكارثة في البدع، في الغلو، في الإحداث في هذا الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دين الله محفوظ يا إخواني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا، بدعة حسنة، أي بدعة حسنة أي بدعة سيئة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذلك أيها الأحبة، شوف من النهاية، ليس هناك أعظم من رسولنا صلى الله عليه وسلم أبدا من الرسل، أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، أعظم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شوف أيضا، المحبة، لا يجوز تقديم محبة أحد من المخلوقين على محبة رسول الله كائنا من كان من المخلوقين. إذا بعد ذلك ننظر إلى الطريق الشرعي، كيف نحبه المحبة الشرعية بعيدة عن الإفراط أو التفريط. تعالوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أحبوه؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه يخرج من مكة لقتله، انتقاما لقتل بدر من قريش، فأبو سفيان قبل أن يسلم يقول يا خبيب، أتحب أن محمد مكانك وأنك في أهلك سالما غانما؟ فيقول والله ما أحب أن أكون في أهلي سالما غانما ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة شوكة. فيقول أبو سفيان ما أشد محبة أصحابك لك يا محمد، أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصاب بشوكة. يا أخواني، في غزوة أحد ظهرت إشاعة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، قتل، خرج أهل المدينة كالمجانين، الرجال والنساء والكبار والصغار تثبتون، من ضمن من خرج امرأة استقبلت القوم، ماذا فعل رسول الله؟ قالوا أحسن الله عزائك مات أبوك. قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا أحسن الله عزائك مات أخوك. قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا أحسن الله عزائك مات زوجك. قالت ماذا صنع رسول الله؟ شوفوا، لا اهتمت لا بأبيها ولا بأخيها ولا بزوجها، المهمة الكبرى رسول الله. ماذا فعل؟ قالوا على خير وعافية. قالت انظر إليه، فلما رأته تهلل وجهها، الحمد لله، كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، كل مصيبة دونك جلل. محبة حقيقية، محبة حقيقية، من محبة كلام. في نفس الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يفتقد سعد بن الربيع، من يأتي بخبر سعد؟ فيقوم زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إن وجدته فأبلغه مني السلام وقل يا سعد كيف تجدك؟ فيذهب زيد رضي الله عنه وأرضاه وإذا به في الرمق الأخير، يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك السلام ويقول كيف تجدك؟ فكان يقول وهو في سكرات الموت قال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، أخبره أني أجد ريح الجنة، أخبره أني أجد ريح الجنة. ثم قال: يا زيد، والله ليس لكم عذر يوم القيامة عند رب العالمين إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم أسلم روحه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ما لكم عذر عند رب العالمين إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. هذا الحب، هذا الحب. الحب ما هو كلام فاضي، أنني أمدح رسول الله ببعض صفات الألوهية والربوبية، ليش؟ لا يا أخي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم سيد ولد آدم ولا ننازع في ذلك، لكن بشر، بشر. النصارى أوصلوا عيسى عليه السلام إلى أن روح الناسوت حل، اللاهوت حلت في الناسوت وأصبح لاهوتا وناسوتا. كلام فاضي، كلام فاضي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون، بس. لذلك أحبتي في الله، نحرص، نحرص على هذه المحبة الخالصة بعيدة عن الشوائب. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم منها كما قلت لكم أن نحبه بأقوالنا، أن نحبه بأفعالنا، أن نحبه بقلوبنا واعتقادنا، لكن لا نرفعه فوق مرتبة الربوبية أو إلى مرتبة الربوبية والألوهية. لا، انتبه، انتبه. أحد الصحابة يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ولذلك أحبتي في الله، نحرص، نحرص أشد الحرص، ونترك أي كلام آخر، نترك أي كلام آخر. يعني بعض الناس يقول: أنتم وهابية ما تحبون رسول الله، ما عندهم هذا الكلام. أعطوا المحبة إيش هي المحبة؟ أنني يعني أترنم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. كلام الله المستعان. ونسينا الله عز وجل، ما يصير هذا الكلام، ما يصير هذا الكلام. بل نحن نصلي على رسولنا ونكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ونحبه وننشر سيرته وشمائله وأخلاقه، نندب الناس إلى التأسي به وبدينه وبعقيدته وبشريعته، ونغضب إذا انتقص صلى الله عليه وسلم. إذا كان أكرمكم الله يا أخواني، جاء في بعض السير أن رسول الله انتقص في بعض الجيوش الروم، فغضب كلب فانفلت فأمسك برقبة ذلك الرومي فنزعه، فوقع قتيلا. كلب ينتصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ننتصر له نحن؟ لا والله، ننتصر له وننشر دينه وسنته وعقيدته وشمائله وأخلاقه، هذا أقل شيء. فما أمرنا به جئنا به، وما نهانا عنه ننتهي عنه. ولذلك تلك الكلمة المشهورة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فإن معناها، يقول ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه المحبة الحقيقية. لكن ما يفعل في الموالد الآن، في المناسبات البدعية، وفي بعض الأوقات السنة، هذا لا نقره أبدا، والله ما نقره، والله ما أقره السلف الصالح. ولا أظن أن عاقلا، عاقلا يقر ما يحدث في الموالد أبدا، أبدا. دعاء غير الله، الشرك بالله، الاستغاثة بغير الله، وين هذا؟ وين الدين؟ أما يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا، لا أيها الأحبة، بل ينبغي أن نظهر دين الله، وأن نظهر التوحيد، وأن ننبذ الشرك. فكلما كان من وسائل التوحيد نشرناه بين الناس، وكلما كان من وسائل الشرك والعياذ بالله أبعدناه. أعرف التوحيد فأطبقه، وأعرف الشرك فأحذر منه. عرفت الشر ولا للشر أبغي، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. ولذلك جاءت النصيحة النبوية الخالصة: لا تطروني، لا تمدحوني. ذلك المدح الإطراء والإفراط في المديح، مجاوزة الحد، وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه، كما أطرت النصارى ابن مريم بدعواهم في الألوهية والبنوة لله تعالى: إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، أي صفوني بذلك كما وصفني ربي. هكذا أيها الأحبة، الله قال: ورفعنا لك ذكرك، يكفي هذا، ورفعنا لك ذكرك. والضحى والليل، يعني الله سبحانه وتعالى، وما سجن، ما ودعك ربك وما قلى، ما يمكن أن يهجرك ربك. الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قال، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل على رسول الله. أهناك مدح بعد هذا؟ لا والله، يكفيه فخرا أن ربه مدحه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. أكتفي بهذا أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن ترفع ذكرنا، وأن تضع وزرنا، وأن تختم بالصالحات أعمالنا وآمالنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.